إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام فريضة من فرائض الله جل وعلا، وركن من أركان الإسلام. لا يقبل الله رب العالمين إسلام مسلم لا يصدق به ولا يعمل به، ومن جحده كان كافرا. وهو من الفضائل التي خص الله رب العالمين بها البشر، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل أمة إلا وفرض عليها الصيام، كما بين ذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما من أمة إلا فرض الله رب العالمين عليها الصيام، حتى جاءت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان فرض الصيام فيها على الهيئة المعروفة في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن استقر به المقام في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنطق الطبيعي في درس الصيام أن يبدأ بالتعريف، تعريف الصيام، ما هو؟ ما هو الصيام؟ الحقيقة أنه ما من أمر من الأمور الشرعية أطلق عليه اسم شرعي إلا وفي الغالب الأعم كان له في الأصل إطلاق لغوي، يعني قبل أن يفرض الله رب العالمين الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لفظ الصلاة موجودا في لغة العرب، يستعمله العرب بحقيقة لغوية معروفة لديهم. فلما جاء الإسلام وفرض الله رب العالمين الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح للصلاة تعريف شرعي. وكذلك الصيام، فالصيام في اللغة له معنى، وهو في لغة العرب يعني الإمساك مطلقا، فكل ممسك عن شيء فهو صائم عنه ولو كان غير إنسي، حتى الحيوان كما قال الشاعر العربي القديم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. فيقول: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل قد كفت عن الطعام وأخرى لا تكف عن الطعام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. فكل كاف عن شيء وكل ممتنع عن شيء فهو صائم عنه، ليس فقط الطعام والشراب والشهوة، فهذا هو ما سيطلق على الصيام الشرعي في دين الإسلام. وأما الصيام بالمعنى العام في لغة العرب فهو مطلق الكف ومطلق الإمساك، وقد استعمله القرآن بهذا المعنى فيما يتعلق بقصة مريم، عندما أمرها الله تبارك وتعالى في الواقعة المشهورة في الحمل بالمسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي نذرت صوما لا كالصوم الذي نعرفه، وإنما نذرت صوما عن الكلام، ولذلك لما أرادوا أن يكلموها بعد أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأنها كفت عن الكلام فصامت عنه. فكل صائم عن شيء في اللغة أو كل ممتنع عن شيء وكل ممسك عن شيء وكل كاف عن شيء فهو صائم عنه. هذه حقيقة لغوية. أما الحقيقة الشرعية فإن الفقهاء يعرفون الصيام في دين الإسلام على أنه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا إمساكا، يعني لا يكون هذا الإمساك إمساكا مطلقا بغير نية، لأن الإنسان يمكن أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة لعارض أو لمرض أو لغير ذلك ولكن بغير نية الصيام. ومن أجل أن يكون صائما عند الله رب العالمين لابد أن يكون آتيا بنية الإمساك، فيكون ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. الفقهاء يتصرفون دائما في تعريفاتهم على حسب ما آتاهم الله رب العالمين من الذكاء والعقل. بعضهم يقول إنما هو كف مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص بنية مخصوصة. لو أنك حللت، يعني حللت هذا التعريف فستجده إن شاء الله تبارك وتعالى ينطبق على التعريف السابق، وهو الكف عن الطعام والشراب والشهوة، فهو كف مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، كما قالوا في التعريف بنية لابد أن تكون ممسكا بنية. فهذا هو تعريف الصيام في دين الإسلام. هذا الصيام فرض واجب كما هو معلوم على كل مسلم عاقل بالغ، على كل مسلم عاقل بالغ، فغير المسلم لا يجب عليه الصوم، وكذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم، والمجنون والذي يهذي لا يجب عليهما الصوم، لأن العقل مناط التكليف كما هو معلوم. صيام رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ. والأحكام التكليفية كما هو معلوم خمسة. الله رب العالمين جعل الأحكام التكليفية التي كلف بها العبد المسلم خمسة أحكام: الواجب ويقابله في الطرف الثاني الحرام، فهذا واجب، هذا فرض، هذا حكم، ويقابله المحرم في الطرف الثاني. ثم يأتي بعد ذلك أدنى منه في المرتبة بعد الواجب يأتي المندوب ويقابله المكروه، وأما الواسطة بين هذين القسمين بين الواجب والمندوب في جهة والمحرم والمكروه في جهة، الواسطة بين هذين الأمرين هو المباح. ما هو الواجب؟ هو ما طلبه الشارع طلبا حتما، الذي أتى الطلب من الشارع فيه بطريقة الجزم والحتم، كأن يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا طلب حتم من المكلف، وعندئذ يكون هذا الطلب ما دام حتما يكون واجبا. فإذا كان الطلب من الشارع للمسلم طلبا غير حتم، يعني إذا كان الطلب على غير سبيل الإلزام فهو المندوب، وأما إذا كان النهي على سبيل الحد فهو الحرام. وإذا كان الطلب أو النهي من المكلف على غير سبيل الحكم فهو المكروه، وأما ما استوى فيه الطلب والنهي، أما ما استوى فيه الفعل والصرف فهذا هو المباح. الله رب العالمين فرض علينا الصيام، والأحكام الشرعية عندما تفرض علينا تثبت بوسائل، وفي الغالب الأعم تثبت الأحكام الشرعية بكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء علماء الأمة أو بإجماع المسلمين كما في كثير من الأحيان، فيثبت الأمر. تجد دائما في المسائل الشرعية يقول هذا فرض أو هذا واجب أو هذا فريضة، ثم كيف علمنا أنه واجب وأنه فرض؟ يقول علم ذلك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإجماع الأمة. فأما الكتاب في الأدلة الدالة على ثبوت فرضية الصيام على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا النص العظيم من كتاب الله جل وعلا دليل على أن الصيام طلب من المسلمين طلبا حتما. الله رب العالمين طلب من المسلمين الصيام في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالطلب هنا طلب حتم جازم لازم، فدل على فرضية الصيام بكتاب الله رب العالمين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا أمر يتفطن إليه كثير من طلاب العلم بفضل الله جل وعلا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادتي، بعضهم يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما على الوجه الأول الذي هو الكسر، فهذا بدل بل هو معلوم أو هو عطف بيان، فيأتي هذا الأمر مكسورا كما تقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامي الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه السبيل. وأما على نية القطع فسيكون الأمر مرفوعا هاهنا، سيكون اللفظ مرفوعا على الابتداء، فهذا جائز لغة كما هو معلوم. تقول شهادة أن لا إله إلا الله، أو تقول على خمس ثم تنوي القطع وتبتدئ فتقول شهادة أن لا إله، ولكن الأفصح ماذا؟ شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، وهو كما تعلم في الصحيحين بروايات كثيرة ويستخدمه العلماء وبخاصة البخاري رحمة الله عليه أحيانا مقطعا في كل باب، يعني مثلا إذا أراد أن يتكلم عن الشهادتين في باب الإيمان يأتي بالحديث، فإذا أراد أن يستدل على فرضية الصلاة أتى بالحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، فإذا ذهب إلى كتاب الحج وأراد أو الزكاة وأراد أن يستدل على الزكاة وجوبها يأتي أيضا بالحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، وكذلك في الحج رحمة الله عليه. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان، فمن أنكر فرضيته، يعني من أنكر فرضية صوم رمضان فهو مرتد كافر، فهو مرتد كافر يستتاب، فإن تاب وأقر بفرضيته فذاك وإلا قتل كافرا، يعني يقتله الحاكم المسلم بعد أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، لأنه إن جحد فرضية الصيام فقد جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. يبقى إذن الصيام مفروض على المسلمين، شهر رمضان مفروض صيامه على المسلمين، والأدلة على الفرضية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وصوم رمضان كما هو معلوم فرضه الله رب العالمين على المسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صام 9 رمضانات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام 9 رمضانات. الصوم فرض على كل مسلم بالغ عاقل، فمن ليس مسلما فلا يطلب منه الصوم، على قول من يقول بأن الفرائض الجزئية في دين الإسلام غير مطلوبة من الكافر. ولكن هناك من العلماء من يقول إن الكافر مكلف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الكافر يقول إن الكافر مكلف مطلوب منه على سبيل الحتم والوجوب والفرض، مطلوب منه فروع الشريعة، يعني مطلوب من الكافر الصلاة ومطلوب من الكافر الصيام، ولكنها لا تصح منه حتى يسلم، ولكنها لا تصح منه حتى يسلم، لأن شرط صحة فيها أن يكون مسلما، إن الصلاة من الكافر لا تصح، والزكاة من الكافر لا تصح، والحج من الكافر، والصيام كذلك من الكافر لا يصح. فالمهم أن الصوم مفروض على كل مسلم بالغ عاقل، لا يجب الصوم على الكافر ولا يقبل منه حتى يسلم، ولا يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ. كيف يعرف أن الصغير قد بلغ؟ هناك فارق بين الذكر والأنثى في أمر واحد، وثلاثة أمور يشترك فيها الذكر مع الأنثى في علامات البلوغ. فأول أو أولى هذه العلامات، علامات البلوغ، هو أن يبلغ 15 سنة، أن يبلغ 15 سنة. فبلوغ الولد أو البنت 15 سنة هذا يعني البلوغ. أو الإنبات، يعني إنبات الشعر الخشن حول العانة، فهذا علامة من علامات البلوغ أيضا. وقد استخدم هذه العلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرها في غزوة بني قريظة لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا بعد ذلك على حكم سعد ابن معاذ رضوان الله عليه، قضى فيهم بقضاء الله تبارك وتعالى، وحكم فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق 7 أرقعة. فحكم فيهم سعد بن معاذ رضوان الله عليه أن يقتل من بلغ الحلم منهم، أن يقتل من بلغ الحلم منهم. فكان الصبيان الذين يشك في بلوغهم يكشفون، فمن وجد منبتا قتل على أنه قد بلغ فأصبح رجلا، فهذا يقتل. وأما من دون ذلك، من لم ينبت فلا يقتل، لأن كان هناك طبعا عسر في مسألة معرفة السن، يعني هيقعدوا يسننوهم ده عنده كم سنة وده بلغ 15 سنة ولا ما بلغش. فالعلامة المميزة في مثل هذه الحالة هي مسألة الإنبات، أو نزول المني بشهوة، نزول المني بشهوة باحتلام أو غيره. فهذه 3 علامات ينبغي على الرجل أن يعرفها، لأن بتنبني عليها أحكام شرعية في أبنائه، وبتنبني عليها أحكام شرعية في من يغشى بيته من أقاربه الذين لا يحل له أن يدعهم يرون محارمه، ولا أن يخلو الواحد منهم بمحارمه. يعني ابن أخيه يظن أنه صبي وهو قد بلغ الحلم، فإذا بلغ 15 سنة فلا يدعه يخلو بابنته ولا يراها في الأصل، ولا يخلو بزوجته ولا يراها، وكذلك ولده هو، يعني ابنك إذا ما بلغ فلا ينبغي عليك أن تتركه من غير أن يصلي لله رب العالمين، لأن الصلاة أصبحت مفروضة عليه، ولأن صحيفته أصبحت يكتب فيها حسنات وسيئات، فإذا لم تكن له آمرا فأنت مقصر. وأيضا مسألة التفرقة في المضاجع كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه التفرقة تأتي من سن 10 سنوات، والشرع ما أمر بشيء إلا فيه من الرحمة والخير والفائدة ما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، تفرق بين الولد وبين أخيه وبين أخيه في المضجع، ولو بأن يكون رأس هذا في اتجاه رجلي ذاك، ورجل هذا في اتجاه رأس هذا، ولا يجعل الولد والبنت يكونان معا في مضجع واحد، بل لا يجعل الولدين في مضجع واحد إلا أن يكون بينهما مفرق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بينهم في المضاجع، ولا يكون ذلك إلا لعلة وإلا لحكمة. والحقيقة أن من عرف الفساد الذي يجري في دنيا الناس اليوم، ومن فتح أذنه لسماع ما يحدث في عالم اليوم، يعلم صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغير وكبير، وحكمة الشارع في تشريع أمثال هذه الأحكام. إنه كثيرا ما يحدث ما يسمى بزنا المحارم، نسأل الله جل قدرته أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. أما البنت فعندها علامة أخرى سوى قضية بلوغ السن 15، وكذلك الإنبات بخروج شعر الخشن فيما حول الفرج وهو شعر العانة، أو نزول المني بشهوة، أو الأمر الذي تختص به البنت وهو الحيض. وهو الحيض، فإذا ما وقعت علامة من هذه العلامات فقد أدركت تجري عليها الأحكام الشرعية، من وجوب الحجاب إلى غير ذلك مما هو مفصل في مواصله. المهم أن المسلم إذا بلغ فقد وجب عليه الصيام ما دام عاقلا، إلا أن يكون ذاهب العقل مجنونا فإنه عندئذ لا تكليف عليه، حينئذ لا تكليف عليه. فأما إذا كان يغشاه ما يغشاه من تغير الدماغ أو نحو ذلك، فإن هذا الإنسان لا صيام عليه في حال ذهاب عقله. نسأل الله أن يمتعنا بالعقل، إنه على كل شيء قدير. هذا هو ما يتعلق بحكم الصيام. ولكن ما حكم الصيام؟ ما هي حكم الصيام؟ الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم، يعني الذي اتصف بالحكمة. الحكمة هي تلك الحديدة التي تكون في اللجام، لجام الفرس، وهي الحديدة التي تدخل في فم الفرس من أجل أن تضبط حركته وأن تجمح نفاره وأن تنظم عدوه. يعني الحكمة هي الحديدة التي تكون في فم الفرس، ذلك الجزء من اللجام الذي يكون في فم الفرس، تلك الحديدة تسمى الحكمة. يقول علماء أخذت الحكمة من الحكمة، لأن الحكمة هي التي تضبط سلوك الإنسان وتنظم فعل عقله. الله تبارك وتعالى هو الحكيم، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. تعريف عام: الحكمة هي إتقان الأمور ووضعها في مواضعها، إتقان الأمر، الإتيان به على أحسن صورة ممكنة، ووضع الأمر في موضعه، فهذه هي الحكمة. مقتضى هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى أن كل ما خلقه الله رب العالمين أو شرعه، إنما خلقه لحكمة بالغة، وشرعه لحكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وجهلها وجهلها من جهلها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأمور، هذه الأمور طالما أنها أتت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي من عند الله جل وعلا، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بأمر في الشرع من عند نفسه. ومبنى العبادات على التوقيف، مبنى العبادات، جميع العبادات وكل ما يتعبد به إلى الله رب العالمين، كل ما يعبد به الله جل وعلا مبنى على النص، على الكتاب والسنة. فما أتى من العبادات من أمر على غير توقيف، يعني بغير نص من الكتاب والسنة، فهو بدعة، لأن مبنى العبادات على التوقيف. فما من أمر من أمور العبادات إلا ولا بد أن يطلب فيه المسلم دليلا من الكتاب والسنة، لا بد أن يكون هناك دليل، لأنه ما يأتي أمر من أمور العبادة لله جل وعلا إلا وعليه نص أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله جل وعلا. إذن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من عند الله. يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرنا بأمر، أنت يعمل عقلك في جهة واحدة وهي إثبات النص، هل فعلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر أم لم يقل؟ إذا ثبت فلا عمل للعقل فيه، وإنما هو السمع والطاعة. إذن العقل يعمل مع النصوص الشرعية في قضية الإثبات، هل قال أم لم يقل؟ فإذا كان قال فقد سبق، وعندئذ وجب السمع ووجبت الطاعة. وهذا ما استحق به أبو بكر رضوان الله عليه أن يلقب بالصديق، صديق الأمة الأكبر وأبو بكر رضوان الله عليه. لما كان في مسألة الإسراء والمعراج، وأنت تعلم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، عندما أصبح مهموما حزينا بعد هذه المعجزة الجليلة العظيمة، وبعدما رأى من آيات ربه الكبرى، ومع ذلك أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهموما يحمل هم التصديق. يعني هل الناس عندما يقول لهم إنه أسري به وهم يضربون أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، يسافرون في شهر ويعودون في شهر ويضربون أكباد الإبل، يعني يسيرون بسرعة متوسطة، يدفعون الإبل إلى العدوى أو إلى السير على أقصى ما تستطيع، يضربون أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد فراشه ما زال دافئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في مرية من هذا الأمر، هو على يقين من الذي حدث معه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم باشره وعايشه وتكلم فيه وفعل، وصلى بالأنبياء وكلم الأنبياء في الأرض وفي السماء، وكلم ربه جل وعلا كفاحا منه إليه، ونزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفرائض كفريضة الصلاة، وبالعطايا التي أعطاه الله رب العالمين إياها عند سدرة المنتهى. النبي ليس في مرية من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما أصبح كان يحمل هم التصديق عند هؤلاء القوم. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الحرام، وجاء إليه أبو جهل رأس الكفر الأكبر، فقال يا محمد أحدث شيء؟ فقال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس. قال ثم عدت؟ يعني أسري بك إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس ثم رجعت؟ فقال نعم. فلم يظهر له تكذيبا، ثم قال يا محمد لو أني جمعت لك قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ يريد أن يورط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يخشى أن يقول للناس إن محمدا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، فيقولون أنت تكذب على محمد لأن محمدا لا يكذب. عندهم وهم كفرة به يعلمون أنه لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أني جمعت لك قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فوقف يصرخ في الناس يا بني عبد مناف، يا بني لؤي، يا بني كذا، يا بني كذا. فجمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد حدث قومك بما حدثتني به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جل وعلا قد أسرى بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بيت المقدس. قال وعدت في نفس الليلة؟ قال نعم. فبين ضارب كفا بكف وبين واضع يده على رأسه تعجبا، والناس لا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر العجيب. كان أبو بكر رضوان الله عليه غائبا، فلقيه القوم قبل أن يلقى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يلقى رسول الله. أبو بكر كان غائبا فلقيه المشركون قبل أن يعود، لقوه في بعض الطريق، فقالوا يا أبا بكر ألا تدري ما حدث به صاحبك؟ قال وبماذا حدث؟ قالوا إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد وعرج به إلى السماوات. قال أنتم تكذبون علي، هذا عمل العقل، أنتم تكذبون علي. أنا أوثق النص، منهج المسلم الصحيح توثيق النص، أن العقل يقف عند حدود معينة، وهو تفسير النص. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقل؟ هذا الأمر ورد في الشريعة أم لم يرد؟ فيقول أبو بكر رضوان الله عليه مرسيا دعائم هذا المنهج العظيم، منهج الإسلام الجليل، يقول أنتم تكذبون عليه. قالوا لا، بل قال. فلما راجعوه علم أنه قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، إن كان قال فقد صدق. إذن يلغى العقل ها هنا، إن كان قال فقد صدق، توثيق النص. وأما إذا ما ثبت النص ووثق فلا عمل للعمل مع النص بعد الثبوت. فقال أبو بكر رضوان الله عليه أنتم تكذبون علي؟ فقالوا لا بل قال. فلما راجعوه علم أنه قد قال، قال إن كان قال فقد صدق. ثم ألقى إليهم بحجرا في حلوقهم فألقمهم إياه. فقال لهم أبو بكر رضوان الله عليه إنه لا يحدثني بما هو أعجب من هذا، يحدثني بالأمر ينزل إليه من السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله على أبي بكر. إذن عندما يأتينا نص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوظيفة العقول عندنا أن تستوثق من هذا النص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أنه إذا أردنا أن نمسح على الخفين أن نمسح على ظاهر القدم، مع أن الأولى بالمسح هو باطن الخف وليس ظاهر الخف، لأن باطن الخف هو الذي يلقى الأرض ويمكن أن يمسه التراب وممكن أن يصيبه الأذى. باطن الخف هو الذي على حسب العقل، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، كما قال الإمام علي رضوان الله عليه. يعني لو كان الدين بالعقل كان المسح على باطن الخف على أسفل الخف أولى من المسح على ماذا؟ على ظاهره. ولكن أنت عندما تمسح تمسح على الظاهر أم على الباطن؟ تمسح على ظاهر الخف، لأن هكذا مسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما دام الأمر ورد في الكتاب أو في السنة فما علينا إلا أن نطيع وأن نصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة من الأعمال التي فرضها الله رب العالمين علينا والعبادات التي تعبدنا الله رب العالمين بها قد تكون ظاهرة وقد لا تكون. يعني أنت تستطيع أن تستنبط حكما كثيرة من الصلاة، ولكن ليست هي بالضرورة هي كل الحكم التي من أجلها فرض الله الصلاة. يعني لو أن إنسانا قال الحكمة من الصلاة أن ينتهي المسلم عن الفحشاء والمنكر والبغي، بعض المتصوفة الدراويش من كبارهم قديما قالوا الحكمة من الصلاة أن تهذب المسلم بحيث ينتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال مشائخهم ونحن قد انتهينا عن الفحشاء والمنكر والبغي فسقطت الصلاة في حقنا وأسقطوا الصلاة في حق أنفسنا. فأمثال هذه الأمور لا يمكن أن يعمل فيها الحق ويصل العقل ويصل إلى شيء، بل على المرء أن يسلم لله رب العالمين. ومهما استنبط من حكمة فهو لون من ألوان الحكم التي لا تحصى ولا تعد فيما فرض الله رب العالمين على العباد. يعني لو أن إنسانا قال إن الغاية من الصيام أن يحس الغني بألم الفقير، لو أن هذه الغاية من الصيام فلماذا يصوم الفقير إذن؟ يعني هو صائم بالضرورة، وأنت كغني تصوم من أجل أن تجد مس الجوع، من أجل أن تحس بجوع الفقير، هو جائع أصلا فلماذا يصوم لو كانت هذه الحكمة؟ بعضهم يقول إن الغاية من الصيام هي مسألة الحمية، بمعنى أن الإنسان إنما يكف عن الطعام والشراب من أجل أن يريح المعدة شهرا في العام وغير ذلك. هذا عند من لا يصوم إلا الشهر، ولكن ما تقول في من يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوما ويفطر يوم، وهو خير الصيام وأفضله عند الله وأحبه إلى الله جل وعلا، كصيام داود فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر، ما تقول في من يمسك عن الطعام والشراب لا بنية، يعني ليس من أجل الله تبارك وتعالى ولا من أجل طاعة الله عز وجل، وإنما من أجل الحمية وحده، فهل يعد هذا صائما في دين الله رب العالمين؟ إذن الأمور العبادية مهما وصلت فيها لحكمة من الحكم فهذا لون من ألوان الحكم التي جعلها الله رب العالمين في العباد، ولكن أنت تسلم لله رب العالمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا يعني إيمانا بفرضية الصيام، إيمانا بمن فرض الصيام، إيمانا بمن بلغنا فريضة الصيام، واحتسابا يعني طلبا للأجر من عند الله رب العالمين من غير رياء ولا نفاق ولا طلب سمعة. فعندئذ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام الذي شرعه الله رب العالمين وفرضه على عباده له حكم عظيمة وفوائد جمة. من حكمه أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين بترك المحبوبات التي جبل على محبتها من طعام وشراب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره محبوبات الله جل وعلا على محبوبات نفسه، ويتبين بذلك إيثاره للدار الآخرة على هذه الدار الدنيا الفانية. يعني الإنسان عندما يصوم لله تبارك وتعالى يترك محبوبات نفسه فيؤثر محبوبات الله رب العالمين، لأن المحبوب لله رب العالمين في نهار الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة أم الأخذ بذلك؟ الإمساك. والمحبوب للعبد في ذلك هو الأخذ بها أم تركها؟ المحبوب للعبد هو الأخذ بها، ومع ذلك هو يترك محبوبه من أجل محبوب الله رب العالمين، فهذا يدل على صدق نيته وصدق محبته لله رب العالمين، وأيضا يدل على إيثاره للآخرة الباقية على الدنيا الفانية. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، إذا قام الصائم بواجب صيامه كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصائم مأمور بتقوى الله جل وعلا. ما هي التقوى؟ التقوى هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ببساطة شديدة جدا التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فكل من امتثل الأمر واجتنب النهي فهو متق لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي لله رب العالمين. منص القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والصيام هو الذي يجعلك تتحصل على التقوى بنص القرآن العظيم: لعلكم تتقون. هذا هو المقصود الأعظم بالصيام. ليس المقصود بالصيام أن تكف عن الطعام والشراب وغير ذلك. لذلك أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل ها هنا ليس الذي هو ضد العلم، وإنما الذي هو ضد الحلم، كما قال الشاعر القديم في معلقته: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يسفه أحد علينا، لا يستخدم أحد الأخلاق الرضية معنا، لأنه إن استخدم معنا الأخلاق الرضية غير المرضية فإننا سنستخدم معه أسوأ من الأخلاق التي ألا لا يجهل أحد علينا. فالجهل هنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو ضد العلم، وإنما هو ضد الحلم، يعني السفه والطيش والنزق والحمق وغير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور هو كل قول محرم، يعني مش أن يشهد الإنسان أمام القاضي في المحكمة، أن يشهد الإنسان أمام القاضي في المحكمة ويقول هذا هو قول الزور، أنا لا أشهد شهادة الزور، يعني لا يذهب أمام الحاكم ويشهد شهادة الزور غير حقيقية ويظن أن هذه هي شهادة الزور. أبدا، كل قول محرم هو شهادة الزور، كل قول محرم هو شهادة زور. فما أكثر الذين يشهدون الزور في نهار رمضان. فكل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم والنميمة والولوغ في أعراض الناس، كل هذه الأشياء كما هو معلوم من قول الزور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمل بالزور هو العمل بكل فعل محرم، العمل بكل فعل محرم هو عمل زور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور والعمل به، يعني من لم يدع كل قول محرم وكل عمل بفعل محرم، ومن لم يترك الجهل وهو السفه ومجانبة الرشد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني عندك مثلا من العمل بالزور الخيانة والغش وضرب الأبدان وأخذ أموال الناس ونحو ذلك، والاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والقيان المغنيات في وسائل الإعلام وغيرها، والأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات الله، كل هذا عمل بالزور، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي بيّن أن من لم يدعه ومن لم يتركه في نهار رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن العجيب أنك تجد الناس في نهار الصيام ينكبون على هذا العمل الذي هو زور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغرقون في قضاء الأوقات في استماعه وفي النظر إليه، بحجة أنهم يمضون الوقت ويهونون على أنفسهم مشقة الصيام ومشقة الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. أكثر الخلق يقبلون على العمل بالزور في نهار رمضان من الاستماع إلى آلات اللهو والأغاني والأصوات المحرمة ويظنون أنهم على الخير، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من لم يدع ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الجهل السفه ومجانبة الرشد. إذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية، الآية العظيمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وبين فيها ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأخذ فيها بامتثال الأمر واجتناب النهي الذي هو حد التقوى، ثم أخذ بالحديث وهو اجتناب قول الزور واجتناب العمل بالزور، كل قول محرم يجتنبه وكل فعل محرم يجتنبه، ويجتنب السفه والنزق والطيش والصخب والسباب ورفع الصوت بقدر غير زائد على ما هو محتاج إليه كما نهى ربنا تبارك وتعالى، فلا يرفث ولا يصخب، يعني إذا كان صائما وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. من أتى بمقتضى الآية والحديث كان الصيام تقوية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. من حكم الصيام أيضا أن الغني، من حكم الصيام للتبعيض أن الغني يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالغنى، فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان. ولكن الحق أننا لا نتحصل على هذه الحكمة من الصيام، لأننا في الغالب الأعم لا نصل إلى حد الجوع ولا إلى حد العطش ولا إلى حد الحرمان، لأننا نأخذ بالسنة بفضل الله تبارك وتعالى في تأخير السحور، ولكن لا نأخذ بالسنة في أن نتسحر ولو على حثوات من ماء ولو بتمرات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسحر على التمر كما هو المعروف من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يفطر على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نجعل رمضان موسما للأكل الزائد وللتخمة الزائدة عن حدها، فلا نتحصل على هذه الحكمة. يعني الغني يسرف في الطعام ويسرف في الشراب في السحور وفي الإفطار، ولذلك لا يحس بألم الجوع، لربما أحس بألم الجوع في غير الصيام في غير رمضان، وأما في رمضان أو في الصيام عموما فإنه يستعد لذلك استعدادا زائدا، وليس هذا من الهدي في شيء. كان الإمام النووي رحمة الله عليه يراقب جسده جدا، حتى إنه كما هو معروف من سيرته عليه الرحمة، وأنت تعلم أن الإمام النووي ملأ الدنيا علما ومات في حدود 40 من عمره، ومات في حياة أبيه، وكان قد نزل بالمدرسة كما هو معلوم وبقي فيها وأقام فيها رحمة الله عليه، وكان أحيانا يدرس في اليوم الواحد ما يزيد على 10 دروس في 10 علوم مختلفة لما آتاه الله رب العالمين من الحفظ ومن الذكاء رحمة الله عليه، ومضى له 3 أعوام لم يضع فيها جنبه على الأرض قط، وإنما كان ينام رحمه الله ورضي عنه كما ينام الصالحون. ونوم الصالحون نوم الصالحين غلبة، نوم الصالحين غلبة، يعني هو ينام عندما يغلبه النوم ولا يطلب النوم. وأما غير الصالحين فهو يشكو من السهد ويشكو من الأرق. ولماذا تشكو من السهد والأرق؟ قم فتوضأ وصل، فإذا جاء النوم فنام، وإذا لم يأت فعنهما جاء. ما نقول له يعني لا يستدعيه، وكان لا يستدعيه، فكان ينام وهو قاعد، ينام جالسا يتكئ على كتبه رحمة الله عليه، فإذا ما انتبه عاد إلى درسه عليه الرحمة. ولذلك مات الإمام النووي في حدود 40 بعد أن ملأ الدنيا علما، تهذيب الأسماء واللغات وشرحه على صحيح مسلم وكتبه الطيبة الطاهرة المباركة التي نحسب أنه كان فيها صادق النية، رياض الصالحين. ما تجد بيت مسلم ربما يخلو من رياض الصالحين على اختلاف مناهج الناس. كتاب الأذكار للإمام النووي الذي قال فيه الناس قديما من الطيبين: بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار. فهذه الكتب الطيبة التي كتبها الإمام النووي رحمة الله عليه، كتاب المجموع شرح المهذب الذي ربما ما كتب في علم الفقه إلا إذا استثنيت كتاب المغني لابن قدامة، ربما لم يكتب في الفقه موسوعة مثل موسوعة الإمام النووي المجموع شرح المهذب رحمة الله عليه، ومات من قبل أن يكمله عليه الرحمة. الإمام النووي رحمة الله عليه كتب أيضا روضة الطالبين، كتب الإمام النووي كتابا في الفقه الشافعي كتابا موسوعيا عليه الرحمة. هذا كله كتبه وهو لم يبلغ 40 بعد. وأنت تعلم أن الناس اليوم من شبابنا يبلغون الأتم ويبلغون الأشد، يبلغون 40، والواحد منهم ما زال يعني طفلا في مسلاخ رجل، طفل في هيئة رجل، يعني بلغ 40 هيئته هيئة رجل، لأن اللي بلغ 40 على وخطاه الشيء بلا محالة. يعني إذا بلغ 40 لابد أن تجد في شعره وفي لحيته شيء، وتجد وجهه قد تغضا، وتجد ظهره ابتدأ يتقوس، وتجد عظمه ابتدأ يرق، بلغ أشده يعني هيبدأ ينحدر إلى الجهة الأخرى. فإذا بلغ أشده هو صاعد، فكلما صعد كلما ازداد قوة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، ينحدر، سيبدأ في الانحدار. فإذا فماذا بعد التمام إلا النقصان. ومع ذلك تجد الناس اليوم الواحد منهم بلغ 40 فتجده مسلاخه مسلاخ رجل، يعني هيئته هيئة رجل، ولكنه طفل في مسلاخ رجل، طفل في مسلاخ رجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام النووي عليه الرحمة كان يصوم، يديم الصيام رحمة الله عليه، إلا الأيام التي حرم الشارع فيها الصيام فكان يصومها يفطرها رحمة الله عليه. وكان الإمام رحمه الله يتعاهد جسده جدا. في يوم من الأيام أعطاه صاحب له قفاءة خيارة فأبى أن يأكلها، وقال أخشى أن ترطب جسدي فيكون ذلك دافعا لي إلى النوم، ولم يقبل إطلاقا أن يأكلها. فيا حسرة علينا ويا حسرة على العباد، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. كان الإمام النووي رحمه الله مقيما في المدرسة يطلب العلم، ثم بعد ذلك قيما عليها يعلم، إماما لها يعلم ويدرس، ويأمه الناس ويقصدونه من بقاع الأرض عليه الرحمة. كان الإمام النووي يفعل ذلك تأتيه مؤونته وتأتيه نفقته من نوى، وهو نووي بالنسبة إلى نوى أو نينوى. فكان النووي رحمه الله تأتيه نفقته من أبيه من نوى، فيبقى عليها إلى أن يرسل له أبوه النفقة بعد ذلك، إلى أن توفاه الله رب العالمين في حياة أبيه. فبكى عليه أبوه طويلا وقال فيه شعرا، وكان يسجد على السجادة التي كان يسجد عليها الإمام النووي عليه الرحمة، ويقول في ذلك شعرا ويردده الناس إلى يوم الناس هذا. الإمام النووي كان يصوم، فإذا دخل وقت المغرب ربما أفطر، وربما واصل الوصال المشروب، فيظل إلى السحر الأعلى، ثم يفطر على ثمرات وعلى جرعة من ماء، ثم يصوم لليوم الذي يليه رحمة الله عليه. وأما الذين أكلوا وشربوا فإلى أين ذهبوا؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ولكن عودوا كل جسد معتاد، عودوا كل جسد معتاد، لا تشق على جسدك ولا تحمله ما لا قبل له به ولا طاقة له على الإتيان به، لأنك إن فعلت فإنك عند ذلك تكسر الفرس من تحت الفارس، لأن الجسد هو الفرس هو الجواد الذي يحملك في سفرك إلى الله رب العالمين. فإذا أضعفت الجواد وإذا أضعفت الفرس ضعفا زائدا فلا يستطيع أن يحملك إلى ربك تبارك وتعالى. من حكم الصيام أيضا التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ولا يكون إنسانا بهيميا يتبع شهوته ويتحصل على غريزته من أي مكان كان. فالإنسان في الصيام يضبط نفسه ويتعود على ضبط النفس، في الصيام سر بديع لضبط النفس. والصائمون الذين يديمون الصيام يمتعهم الله رب العالمين بالحلم، ويفتح الله رب العالمين عليهم بالعلم، ويمن الله رب العالمين عليهم بأنوار الهدايات. من حكم الصيام أيضا ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة، وأما الحكم التي هي فوق ذلك فلا يعلمها إلا الله رب العالمين. نحن مر بنا بفضل الله تبارك وتعالى من فضائل الصيام أن الصوم جنة، يعني وقاية تقي الإنسان النار، وجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل الوجاء بفحل الإبل، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام سببا لدخول الجنة، كما قال أبو أمامة رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له. ويوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه، وخلوف فم الصائم يعني الرائحة الكريهة التي تأتي من تغير الفم للإمساك عن الطعام والشراب، وخلو المعدة من الطعام، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والصيام كفارة كما هو معلوم في قتل الخطأ، وأيضا كما يكون في حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس، وكذلك في كفارة اليمين وفي قتل الصيد في الإحرام وفي الظهار، في هذه الأشياء التي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. وجعل الله جل وعلا بابا من أبواب الجنة خاصا بالصائمين الذين غلب عليهم فعل الصيام فأصبح صفة لهم، وهو باب الريان. ولعل تسمية الباب بالريان لأن الصائمين بما يمارسون وبما يجدون من العطش ومن المشقة ومن الجهد، وبخاصة في أيام الحر الشديد يحتاجون إلى الري، فسمي الباب بباب الريان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب فإذا دخل آخرهم يعني من باب الريان أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجاه عن النار 70 خريفا، هل هذا في صيام الفرض أم في صيام التطوع؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجاه من النار 70 خريفا. الظاهر من الحديث أنه في الصيام التطوع وليس في الصيام الفرض، ليس معنى ذلك أن صيام الفرض أقل في الأجر من هذا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجاه من النار 70 خريفا، هذا يشعر في ظاهره بتخيير العبد في الصيام وعدمه، وبأن الإقبال على هذا الصيام إنما يتأتى بإرادة غير إرادة الفرض، غير إرادة الفرض، يعني ليس مفروضا عليه الصيام. فالظاهر في الحديث أنه إنما ورد في صيام النفل لا في صيام الفرض. ليس معنى هذا أن صيام رمضان أقل في العفاء من هذا، لأن صيام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا أمر. الأمر الثاني أن النصوص التي وردت في الوعد، النصوص التي وردت في الوعد يعني في العطاء، يعني من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم عن النار، بعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. هل كل من صام يوم، هل كل من صام يوما يقول إنه صامه في سبيل الله يكون في الحقيقة صامه في سبيل الله؟ كذلك الصلاة، هل كل من صلى تقبل صلاته ويترتب عليها الأجر العظيم في العطاء؟ هل كل من أدى الزكاة تقبل منه ويتحصل على الأجر الذي وعد الله رب العالمين المنفقين على أخذه إذا ما أعطوا؟ لابد أن يكون الإنسان ناويا نية صدق، فعلا الأمر على مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد من تحصيل الشروط وانتفاء الموانع، وهذه القاعدة من القواعد المهمة جدا. يعني بينما رجل يمشي في الطريق وجد فرع شجرة في الطريق معنى الحديث فنحاه، قال لا يصيب المسلمين، فنظر الله له فغفر له فأدخله الجنة، غفر له أدخله الجنة. فتقول أنت إن الإنسان إذا نحى عن الطريق أذن، هذه من خصال الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شعبه من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فهل أنت لو وجدت قطعة من الحديد في الأرض أو وجدت قطعة من الزجاج في الأرض وقلت في نفسك والله أنا أخشى أن يأتي بعدي إنسان مسلم لا أعرفه، لعلي لا أراه ولا يراني ولا يدري بما صنعت وهو كذلك، لو أني نحيت هذا عن الطريق لله رب العالمين، هذه النية يحاسبك الله رب العالمين عليه. ولكن هذه النية في علوها وفي تسفلها لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. إذن أمثال هذه النصوص الواردة في الوعد في العطاء ينبغي أن تتنزل على حسب فعل الفاعل له. وأبرز مثل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يصوم يوم عرفة بأي شيء وعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعطاء من عند الله؟ إن يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. طيب بفرض أن أنت صمت يوم عرفة في السنة التي مضت، يبقى أنت كفرت السنة الهين اللي احنا فيها دلوقتي، ما هي سنة ماضية وسنة باقية لحد عرفة اللي جاي، ورجعت صمت يوم عرفة اللي بعد منه، فيقع التكفير على سنة واحدة كم مرة؟ مرتين. يقع تكفير الذنوب على سنة واحدة مرتين. طيب بفرض ان انت صمت يوم عاشوراء، صم يوم عاشوراء يكفر الذنوب ايه؟ سنة. طيب يبقى اذا يوم عرفة الذي مضى اوقع التكفير وتكفير الذنوب على سنة، ادي واحد. وبعدين صوم يوم عرفة في السنة التي تلي وقع أيضا تكفير الذنوب على السنة التي مر، يبقى تكفير الذنوب وقع على السنة واحدة كم مرة؟ مرة. فإذا صمت أنت يوم عاشوراء أيضا يبقى التكفير وقع على سنة واحدة كم مرة؟ 3 مرات. هل معنى ذلك أنك لو صمت يوم عرفة اللي فات وتصوم إن شاء الله يوم عرفة القادم وبعدين تصوم يوم عاشوراء يبقى معنى كده أن أنت لا شيء عليك؟ والتكفير وقع، تكفير الذنوب وقع 3 مرات بقول الرسول صلى الله عليه وسلم على سنة واحدة؟ أبدا. لأن صيامك أنت اليوم عرفة على حسب الصيام، على حسب نيتك فيه وعلى حسب إتيانك بالشروط. يعني لو أن إنسان صام يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشراب، صام يوم عرفة سواء اللي فات أو القادم، أو صام يوم عاشوراء اللي فات أو القادم، ثم هو طول النهار في يوم صيامه ينظر إلى المحرمات ويتكلم في أعراض الناس ويقول أنا تكفير الذنوب وقع على سنة واحدة 3 مرات، هل هذا صادق فيما يقول أم كاذب فيما يدعيه؟ فإذا نصوص الوعد ينبغي أن تلتفت إليها التفاتا جيدا. هل يجوز لإنسان أن يقول أنه أعلم بالرجال من الشيخ ناصر الألباني أو غيره من المحدثين؟ الحقيقة أن أمثال هذه الدعاوى لا ينبغي أن يطلقها طالب علم، وينبغي علينا أن نلتفت التفاتا صحيحا لقول علمائنا عليهم الرحمة: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. إلا لحوم العلماء، إياك أن تقع في العلماء. يعني إذا وقعت في أهل العلم فأبشر بسوء عاقبة وأبشر بالطمات من عند الله رب العالمين. إلا أهل العلم، لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. يعني اللي يقترب من حمى لحوم العلماء يمرض، لابد أن يمرض قلبه، وأما الذي يأكل من تلك اللحوم فلا بد أن يموت، يموت قلبه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فلا ينبغي علينا إطلاقا أن نقع في أهل العلم، ولا ينبغي علينا إطلاقا ولا ينبغي لنا أن نبخس الناس أشياء. يعني إذا كان رجل ظل ما يزيد على 70 عاما يدافع عن سنة رسول الله، إذا كان رجل أعداؤه يسمونه ناصر الدين، يعني ما تقول في رجل أعداؤه يسمونه ناصر الدين؟ حتى عدوه بيقول عليه إيه اسمه، إيه هو اسمه؟ ناصر الدين. حتى العدو يقول لما يجي يسميه عدوه، عندما يريد أن يكتب كتابا في الرد عليه، عندما يريد أن يتكلم في الرد عليه، عندما يريد أن يشتمه، سيقول ناصر الدين فيه وفيه، اسمه ناصر. حتى أعداؤه يقولون فيه ناصر الدين. وما كان العالم الإسلامي قبل هذا الرجل رحمة الله عليه يعرف التوحيد منتشرة، ولا يعرف درجات الحديث على وجهها الصحيح كما هو اليوم. تجد حتى طلاب العلم الصغار يجلسون في الدروس أو يتكلمون في الدعوة إلى الله رب العالمين، والواحد منهم يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن، هذا الحديث في سنده فلان، وفي هذا الإسناد مقال، إلى غير ذلك. هذا لم ينتشر إلا بسبب هذا الرجل. وأحسب أن كل طالب علم وبخاصة طلاب الحديث في عنقهم يتقلدون المنة لهذا الرجل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله رب العالمين أن يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة، وأن يلحقنا به على الخير، إنه على كل شيء قدير. أقم الصلاة.